بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 25 في دروسنا في شرح مراقي الفلاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وفي الدروس الماضية كنا قد أنهينا البحث في فرائض الصلاة، ثم ذكرنا واجبات الصلاة، واليوم نتابع إلى سنن الصلاة. وعندنا السنة هي ما يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها، ولكنه يعاتب في ذلك. ولكن إذا ترك السنة استخفافا بها أو تهاون بشأنها فهذا لا شك فيه إشكال. أما التارك للسنة كسلا أو ما شابه ذلك، قل لو حرمت نفسك خيرا عظيما لكن لا إثم عليك. نعم. فصل في بيان سننها. نعم. أي الصلاة، وهي 51 تقريبا، فيسن رفع اليدين للتحريمة حذاء الأذنين للرجل. نعم. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا عندي هنا كلام يعني ما قرأته أنت. نعم. لن يكون في زيادة هناك. نعم. ومن أحكام السنة، نعم، أن تركها لا يفسد الصلاة ولا يوجب سجود السهو، غير أنه يكون مسيئا إذا تركها عمدا. هذا ما عندك؟ لا يوجد عندي. والإساءة أخف من الكراهة، لا يوجد. ويثاب على فاعلها، ويلام على فعلها، ويلام على تركها. نعم. هذا ينبغي أن يذكر في أول البحث، هذا في حكم السنة. نعم. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة كبر، ثم رفع يديه حتى يحاذي بإبهاميه أذنيه، ثم يقول. إذا أول شيء عندنا الرفع بالكفين إلى حذاء الأذنين، بحيث تكون الإبهامان حذاء شحمتي الأذنين، ولا يشترط إلصاقهما أو مس الأذنين، لا، ولكن أن يكون إلى هذا المستوى. نعم. ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك. قال وحذاء أذني الأمة. حذاء. وحذاء أذني الأمة. نعم. لأنها كالرجل في الرفع وكالحرة في الركوع والسجود. في رفع اليدين كالرجل، وفي الركوع والسجود كالحرة. نعم. لأن ذراعيها ليس بعورة. وعندما ترفع اليدين عند التحريم ربما انكشف الذراعان، ثوب ينزل عن الذراعين. نعم. ورفع اليدين حذاء المنكبين للحرة. نعم. على الصحيح، لأن ذراعيها عورة ومبناه على الستر. وروى الحسن أنها ترفع حذاء أذنيها، ويسن. نعم. ويسن نشر الأصابع. طبعا هذه رواية غير معتمدة، رواية الحسن غير معتمدة. نعم. ويسن نشر الأصابع، نشر الأصابع يعني أن تبقى منشورة مفروضة، ما تكون أصابع مثنية الأصابع. نعم. وكيفيته ألا يضم كل الضم ولا يفرج كل التفريج، بل يتركها على حالها منشورة. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه ناشرا أصابعه. ويسن مقارنة إحرام المقتدي لإحرام إمامه عند الإمام، أن يكبر مقارنا له. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كبر فكبروا، لأن إذا للوقت حقيقة. إذا كبر أي كبروا وقت تكبير الإمام، إذا كبر أي وقت كبر الإمام كبروا أنتم. نعم. عندهما بعد إحرام الإمام جعل الفاء للتعقيب ولا خلاف في الجواز على الصحيح. إنه إيش لو أخر تكبير المقتضي على تكبير الإمام جائز إجماعا، لكن أهل الأفضال أبو حنيفة قال لا، يأتي معه مقارنا بحيث يكون الترتيب بالحروف، فينهي الراء عند المقتدي بعد راء الإمام من أكبر. الصحابي ماذا قال؟ قال إذا كبر الإمام تكبيرة كاملة كبر المأموم. نعم، بل في الأولوية مع التيقن بحال الإمام، مع التيقن بحال الإمام أنه كبر وأنهى تكبيرته. نعم، ويسن وضع الرجل يده اليمنى على اليسرى تحت سرته، ليس على السرة أو على البطن، موضع اليدين أين؟ تحت السرة. نعم، لحديث سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أن من السنة وضع اليمنى على الشمال تحت السرة. نعم، وصفة الوضع أن يجعل باطن كف اليمنى على ظاهر كف اليسرى. هنا الآن عندنا روايتان، رواية بالوضع كف الباطن اليمنى على اليسرى دون أي تحليق في الأصابع، يعني الرواية الثانية بالتحليق الأصابع، أربع الأصابع تكون من أسفل اليد والإبهام يحلق حول اليد. هل هذه رواية واردة وهذه واردة؟ نحن الآن عملية ماذا فعل الآن؟ ماذا يقول مصنف هنا؟ قال وصفة إيش الوضع؟ نعم، أن يجعل باطن كف اليمنى على ظاهر كف اليسرى محلقا بالخنصر والإبهام. هو الآن ماذا فعل؟ قال تجعل الأصابع الثلاثة موضوعة وضعا دون تحليق، وتجعل التحليق في الخنصر والإبهام، فتكون جماعة بين الروايتين. نعم، على الرسغ، لأنه لما ورد أنه يضع الكف على الكف وورد الأخذ، فاستحسن كثير من المشايخ تلك الصفة. وضع الكف على الكف معناها دون تحليق، وورد الأخذ أي التحليق. طب كيف نعمل بالروايتين؟ قال بهذه الطرق التي استحسنها كثير من المشايخ. لكن حقيقة شو قلنا؟ إن هذا الوضع عملا بسنة بصفة ثالثة تخالف السنتين، فهو لم يجمع بينهما وإنما أتى بصورة ثالثة تخالفهما. نعم، وقيل إنه مخالف للسنة والمذاهب، فينبغي أن يفعل بصفة أحد الحديثين، أن يفعل بصفة أحد الحديثين مرة وبالآخر أخرى. نعم، فيأتي بالحقيقة فيهما. طيب، لكن كل مرة بصفة، مرة يضع الأصابع منشورة دون تحليق، ومرة يحلق بالأصابع، فيكون مطبقا لهذه السنة في صلاة ولهذه السنة في صلاة ثانية. نعم، ويسن وضع المرأة يديها على صدرها من غير تحليق لأنه أستر لها، ودائما مراعاة الأستر هو الأفضل في حق المرأة في أمورها كلها. نعم، ويسن الثناء. نعم، لما روينا، طبعا الثناء مطلقا، والصيغة التي نذكرها الآن هي أيضا مسنونة. نعم، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا قمتم إلى الصلاة فارفعوا أيديكم ولا تخالف آذانكم، لا تجعلوا رفع اليدين وراء الأذنين. نعم، ثم قولوا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. طبعا هذه الأذكار ينبغي أن نعتني بحفظها خاصة للصغار، وينبغي أن نعلمها نساءنا بشكل صحيح، لأن الإنسان عندما يتلقى الشيء في الصغر من أهله ربما تلقاه خطأ وداوم عليه، فلا بد أن نحفظ أولادنا بشكل صحيح وأن نهتم بذلك في حق نسائنا أيضا. نعم، وإن لم تزيدوا على التكبير أجزأكم، لأن الثناء سنة وليس بواجب. نعم، وسنذكر معانيها إن شاء الله تعالى. ويسن التعوذ فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو ظاهر المذهب، أو أستعيذ، رواية ثانية. نعم، واختاره الهندواني. نعم، للقراءة. إذن يتعوذ للقراءة لا للصلاة، فلما قال للقراءة نفهم أنه من لا يقرأ لا يتعوذ، فمثلا المقتدي لا يقرأ إذن لا يتعوذ. نعم، فيأتي به المسبوق كالإمام، والمنفرد لا المقتدي، لأنه تبع للقراءة عندهما. نعم. قال أبو يوسف: تبع للثناء سنة للصلاة. تمام. فلذلك يأتي به كل من يصلي ولو كان لا يقرأ، لأن التعوذ هنا للصلاة لا للقراءة، هذا قول من أبو يوسف. نعم. لدفع وسوسة الشيطان، وفي الخلاصة والذخيرة قول أبي يوسف الصحيح. نعم. وتسن التسمية أول كل ركعة قبل الفاتحة، ولأنه صلى الله عليه وسلم ما في واو، لأنه لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم، والقول بوجوبها ضعيف وإن صحح لعدم ثبوت المواظبة عليها. ويسن التأمين للإمام والمأموم والمنفرد والقارئ خارج الصلاة. نعم. كله يؤمن. نعم. للأمر به في الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: لقنني جبريل عليه السلام عند فراغي من الفاتحة آمين، وقال: إنه كالختم على الكتاب. نعم. وليس من القرآن. وهو لم يكتب في القرآن الكريم. نعم. وأفصح لغاته المد والتخفيف. آمين. المد يعني أنه في ألف بعد الهمزة، وعدم المد أمين. نعم. والمعنى استجب دعاءنا. ويسن التحميد للمؤتم. التحميد ما هو؟ قول ربنا ولك الحمد. لمن؟ للمؤتم. نعم. والمنفرد. تمام. والمنفرد اتفاقا. وأما الإمام ففيه خلاف. نعم. وللإمام عندهما أيضا، عند أبي يوسف محمد يسن الإمام، فعند أبي حنيفة القسمة ثنائية، الإمام يقول سمع الله لمن حمده، وماذا يقول المأموم؟ ربنا ولك الحمد. عندهما لا، الإمام شريك المقتدي في التحميد، فالإمام يقول منفردا لحاله سمع الله لمن حمده، فيقول الإمام والمأموم ربنا ولك الحمد. نعم. ويسن الإصرار بها أي بالثناء وما بعده للآثار الواردة بذلك. نعم. ويسن الاعتدال عند ابتداء التحريمة وانتهائها بأن يكون آتيا بها من غير طأطأة الرأس كما ورد. ويسن جهر الإمام بالتكبير والتسميع بحاجته إلى الإعلام بالشروع والانتقال، ولا حاجة للمنفرد كالمأموم. ويسن تفريج القدمين في القيام قدر أربع أصابع. عندما تقف تجعل فرجة بين القدمين لأنه أقوى في القيام. نعم. لأنه أقرب إلى الخشوع. والتراوح أفضل نصب القدمين. وتفسير التراوح أن يعتمد على قدم مرة وعلى الآخر مرة. نعم. لأنه أيسر وأمكن لطول القيام. ويسن أن تكون السورة المضمومة للفاتحة من طوال المفصل. الطوال والقصار بكسر أولهما جمع طويلة وقصيرة. نعم. والطوال بالضم الرجل الطويل. إذا هي صفة للرجل، هو رجل طوال أي طويل. نعم. نعم. وسمي المفصل به لكثرة فصوله آياته. فانظر مثلا الآن صفحة واحدة من المفصل فيها ربما 30 إلى 40 آية أحيانا، بينما في السور المئين كالبقرة صفحة واحدة فيها سورة آية المداينة. نعم. وقيل لقلة المنسوخ فيه. وهذا في صلاة الفجر والظهر. إيش يسن من طوال المفصل في الفجر والظهر. نعم. ومن أوساطه جمع وسط بفتح السين ما بين القصار والطوال في العصر والعشاء. يعني يقرأ مقدار سورة في كل ركعة، في الفجر في الظهر سورة من المفصل، مثل يقرأ سورة قاف الركعة الأولى في الثانية مثلا الذاريات، نعم. ومن قصاره في المغرب، وهذا التقسيم لو كان المصلي هذا مقيما. نعم. والمنفرد والإمام سواء. نعم. السنة في حقه هكذا. ولم يثقل على المقتدين بقراءته كذلك. نعم. والمفصل هو السبع السابع. قيل أوله عند فصل القرآن سبع أسباع، لماذا؟ حتى يختم كل أسبوع مرة. نعم. وقيل أوله عند الأكثرين من سورة الحجرات، وقيل من سورة محمد صلى الله عليه وسلم، أو من الفتح أو من قاف. والطوال من مبدئه إلى البروج، وأوساطه منها إلى لم يكن، وقصاره منها إلى آخره. وقيل طواله من الحجرات إلى عبس، وأوساطه من كورت إلى الضحى، والباقي قصاره لما روي عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسط المفصل، وفي الصبح بطوال المفصل، والظهر كالفجر لمساواتهما في ساعة الوقت. تمام. فوقت الفجر متسع، وكذلك الظهر، أما في العصر فإن الوقت كراها في آخر الوقت. نعم. وورد أنه كالعصر لاشتغال الناس بمهماتهم. نعم. وروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل الكتاب. سجدة. وهل أتى على الإنسان؟ نعم. قد ترك الحنفية إلا النادر منهم هذه السنة. سبحان الله. ولازم عليها الشافعية إلا القليل. فظن جهلة المذهبين بطلان الصلاة بالفعل والترك. بالفعل عند جهل الحنفية أنه لو قرأها تبطل صلاته، وعند الشافعية لو تركها تبطل صلاته. هو هذا جهل وهذا جهل. نعم. فلا ينبغي الترك ولا الملازمة دائما. نعم. وللضرورة يقرأ أي سورة شاء لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم المعوذتين في الفجر. فلما فرغ قالوا أوجزت قال سمعت بكاء صبي فخشيت أن تفتن أمه، كما لو كان مسافرا، لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ بالمعوذتين في صلاة الفجر في السفر. وإذا أثر السفر في سقوط السفر ماذا فعل؟ نقص الصلاة الرباعية، جعلها ثنتين. فإذا كان السفر قد أثر في شطر الصلاة، نعم، ففي تخفيف القراءة أولى. نعم. ويسن إطالة الأولى في الفجر اتفاقا للتوارث من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا بالثلثين في الأولى، يعني يقرأ ثلثي القراءة في الأولى والثلث في الثانية. نعم. استحبابا، وإن كثر التفاوت لا بأس به. وقوله فقط إشارة إلى قول محمد أحب إلي أن يطول الأولى في كل الصلوات، وتكره إطالة الثانية على الأولى اتفاقا بما فوق آيتين. وفي النوافل الأمر أسهل، يعني حتى لو أطال الثانية على الأولى ما في إشكال. نعم. ويسن تكبيرة الركوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند كل خفض ورفع، وتكبير الانتقال كله من السنن سوى الرفع من الركوع. نعم. فإنه كان يسمع فيه ويقول سمع الله لمن حمده. ويسن تسبيحه أي الركوع ثلاثا. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وذلك أدناه وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات وذلك أدناه أي أدنى كماله المعنوي وهو الجمع المحصل للسنة لا اللغوي والأمر للاستحباب فيكره أن ينقص منها ولو رفع الإمام قبل إتمام المقتدي ثلاثا الإمام قال التسبيحات سريعا والمقتدي بطيئا إذا ما أتم التسبيحات ثلاثا ماذا يفعل؟ رفع الإمام رأسه قال يتابعه لأن متابعة الإمام واجبة والتسبيحات سنة فيترك السنة لأجل الواجب نعم والصحيح أنه يتابعه ولا يزيد الإمام على وجه يمل به القوم وكلما زاد المنفرد فهو أفضل بعد الختم على وتر نعم وتر يعني مفرد ثلاثة خمسة سبعة هذا في حق المنفرد وقيل تسبيحات الركوع والسجود وتكبيرهما واجبات قيل الصحيح أنها سنن ولا يأتي في الركوع والسجود بغير التسبيح قال الإمام الشافعي يزيد في الركوع اللهم لك ركعت ولك خشعت ولك أسلمت وعليك توكلت وفي السجود سجل وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين كما روي عن سيدنا علي قلنا هو محمول على حالة التهجد يعني هذه الأذكار التي ذكرها الشافعي تذكر أين في التهجد أما في الفرائض لا نعم ويسن أخذ ركبتيه بيديه حال الركوع نعم ويسن تفريج أصابعه لقوله صلى الله عليه وسلم لأنس رضي الله تعالى عنه إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك وفرج بين أصابعك وارفع يديك عن جنبيك ولا يطلب تفريج الأصابع إلا هنا ليتمكن من بسط الظهر والمرأة لا تفرجها لأن مبنى حالها على الستر ويسن نصب ساقيه لأنه المتوارث طبعا نصب ساقيه فيكون الساقان والفخذان بانتصاب واحد ما في تقوس عند الركبتين وكذلك في الذراع مع العضد إذا ما في تقوس وإنما تكون اليد مشدودة والرجلان مشدودتين نعم وإحناؤهما شبه القوس مكروه نعم ويسن بسط ظهره حال ركوعه لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع ويقرأها وإحناؤهما وإحناؤهما شبه القوس مكروه نعم ويسن بسط ظهره حال ركوعه لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع يسوي ظهره حتى لو صب عليه الماء استقر وروي أنه كان إذا ركع لو كان قدح ماء على ظهره لما تحرك لاستواء ظهره ويسن تسوية رأسه بعجزه العجز بوزن رجل من كل شيء مؤخره ويذكر ويؤنث والعجيزة للمرأة خاصة وقد تستعمل للرجل وأما العجز فعام للمرأة والرجل وأما العجز فعام وهو ما بين الوركين من الرجل والمرأة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك أي لم يرفع رأسه ولم يخفضه نعم ويسن الرفع من الركوع على الصحيح وروي عن الإمام أبي حنيفة أن الرفع منه فرض وتقدم ويسن القيام بعده أي بعد الرفع من الركوع مطمئنا للتوارث. ويسن وضع ركبتيه ابتداء على الأرض ثم يديه ثم وجهه. فبينزل الآن إلى السجود، ينزل أولا هو وقف على قدميه، يضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه. لما بيرفع بالعكس، يرفع وجهه ثم يديه ثم ركبتيه. نعم. عند نزوله للسجود ويسجد بينهما، ويسن عكسه للنهوض للقيام بأن يرفع وجهه ثم يديه ثم ركبتيه إذا لم يكن به عذر. وأما إذا كان ضعيفا أو لابس خف فيفعل ما استطاع. ويستحب الهبوط باليمين والنهوض باليسار، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. ويسن تكبير السجود لما روينا، ويسن تكبير الرفع منه للمروي، ويسن كون السجود أي جعل السجود بين كفيه، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع وجهه بين كفيه. فيكون أول ركعة عند التحريم كآخرها، لما كبر التحريم كان وجهه بين كفيه، وكذلك أيضا عند السجود يضع وجهه بين كفيه. نعم. وفي البخاري لما سجد وضع كفيه حذو منكبيه، وبه قال الإمام الشافعي رحمه الله. وقال بعض المحققين بالجمع وهو يفعل بهذا مرة، وهو أن يفعل بهذا مرة وبالآخر مرة، وإن كان بين الكفين أفضل وهو حسن. ويسن تسبيحه أي السجود بأن يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا لما روينا. ويسن مجافاة الرجل أي مباعدته بطنه عن فخذيه، مجافاة مرفقيه عن جنبيه، ومجافاة ذراعيه عن الأرض في غير زحمة حذرا من الإيذاء المحرم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافا حتى لو شاءت بهيمة أن تمر بين يديه لمرت. وكان صلى الله عليه وسلم يجنح حتى يرى وضح إبطيه، أي أو حتى يرى نعم حتى يرى وضح إبطيه أي بياضهما. وقال عليه الصلاة والسلام لا تبسط بسط السبع وادعم على راحتيك، إن ضع راحتيك الكفين على الأرض، ولا تجعل الساعدين ينبسطان على الأرض، فهذا افتراش الثعلب. نعم. وأبدي ضبعيك، فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك. ويسن انخفاض المرأة ولزقها بطنها بفخذيها، لأنه صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال إذا سجدتما فضم بعض اللحم إلى بعض، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل لأنها عورة مستورة. حتى لو كانت تصلي وحدها في بيتها في الظلام تراعي هذه السنة لنربي في نفسها معنى الستر. نعم. وتسن القوم يعني إتمامها، لأن الرفع من السجود فرض إلى قرب القعود. تمام. حتى يفصل بين السجدتين فإتمامه سنة، إتمام القعود إلى هيئة القعود الكامل. نعم. على الاطمئنان هذا أيضا سنة. نعم. وتسن الجلسة بين السجدتين، ويسن وضع اليدين على الفخذين حال الجلسة. نعم. فيما بين السجدتين. نعم. ويكون كحالة التشهد، يقعد بين السجدتين كما يقعد في التشهد. نعم. كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يأخذ الركبة وهو الأصح، يعني لا يضع أصابعه على الركبة بل يبقيها على الفخذين لتكون أصابعه موجهة نحو القبلة. أما لو وضع ركبتين يكون توجه الأصابع لوين؟ الأرض. نعم. ويسن افتراش الرجل رجله اليسرى. هنا الآن كيفية القعود، والكيفية عند الأحناف تختلف بين الرجل والمرأة، ففي حق الرجل يقال لها افتراش، وفي حق المرأة يقال لها التورك. نعم. فالافتراش ما هو؟ قال أن يفترش الرجل رجله اليسرى ويجلس عليها، فيضع اليتيه على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ويخرج أصابع رجله اليسرى من تحت، من عند أصابع أو من عند قدمه اليمنى. نعم. ونصب اليمنى وتوجيه أصابعها نحو القبلة. نعم. كما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: ويسن تورك المرأة بأن تجلس على إليتها على الأرض وتضع الفخذ على الفخذ. تمام. وتخرج رجلها من تحت وركها اليمنى لأنها أستر لها. نعم. وتسن الإشارة في الصحيح. الإشارة بماذا؟ بالإصبع عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم رفع أصبعه السبابة وقد أحناها شيئا، ومن قال إنه لا يشير أصلا وهو خلاف الرواية والدراية، وتكون بالمسبحة أي السبابة من اليمنى فقط يشير بها، يرفع أصبعه السبابة اليمنى. نعم. عند قوله أشهد أن لا إله، ويخفضها عند قوله إلا الله عند انتهائه إلى الشهادة في التشهد. نعم. لقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا كان يدعو بأصبعيه، يعني يرفع الشهادة بأصبعيه. نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحد أحد، أي افعل بأصبع واحدة. يرفعهما أي المسبحة عند النفي، أي نفي الألوهية عما سوى الله تعالى بقوله لا إله إلا الله، ويضعها عند الإثبات أي إثبات الألوهية لله وحده بقوله إلا الله، ليكون الرفع إشارة إلى النفي والوضع إلى الإثبات. ويسن الإصرار بقراءة التشهد، وأشرنا إلى أنه لا يعقد شيئا من أصابعه. نعم. يعني يجعل أصابعه منشورة أثناء القعود، فقط يرفع إصبعه السبابة عند التشهد. هذه رواية. نعم. وقيل إلا عند الإشارة بالمسبحة، فيرفع السبابة ويضم باقي الأصابع. نعم. فيما يروى عنهما. وتسن قراءة الفاتحة فيما بعد الأوليين في الصحيح. نعم. وروي عن الإمام وجوبها، وروي عنه التخيير بين قراءة الفاتحة والتسبيح والسكوت، ولكن أفضل قراءة الفاتحة. نعم. وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس الأخير، فيقول مثل ما قال محمد رحمه الله تعالى لما سئل عن كيفيتها، فقال يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والزيادة في العالمين ثابتة في رواية مسلم وغيره، فالمنع منها ضعيف. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض في العمر مرة، تنفيذا لقوله تعالى: صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم. مرة ابتداء يعني وإن لم يذكر عندك النبي عليه الصلاة والسلام، فهنا الفرضية لأجل الآية. نعم. وتفرض كلما ذكر اسمه لوجود سببه. تمام. وإذا تعددت الأسباب في مجلس واحد بأن ذكر مرات، يجب الصلاة عليه مرة واحدة إلى الأسباب في الداخل ضمن مجلس واحد، ويستحب التكرار. ويسن الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله عز وجل والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي، ثم ليدعو بعد ما شاء. لكن لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، قدم هذا المانع على إباحة الدعاء بما أعجبه في الصلاة، فلا يدعو فيها إلا بما يشبه ألفاظ القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا، وبما يشبه ألفاظ السنة. ومنها ما روي عن أبي بكر، عن سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء أدعو به في صلاتي. فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يدعو بكلمات منها: اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه ما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم. ولا يجوز أن يدعو في صلاته بما يشبه كلام الناس، لأنه يشبه الكلام، لأنه يبطلها. نعم. إن وجد قبل القعود، إذا وجد هذا الدعاء بما يشبه كلام الناس قبل القعود الأخير، يعني قبل إتمام الفرائض، تبطل الصلاة. وإن حصل بعد القعود الأخير قدر التشهد، فإنه تفسد الصلاة، لكن فاته واجب السلام. نعم. قبل القعود وقدر التشهد، ويفوت الواجب لوجوده بعده قبل السلام بخروجه به دون السلام، وهو مثل قوله: اللهم زوجني فلانة، أو أعطني كذا من الذهب والفضة والمناصب، لأنه لا يستحيل حصوله من العباد. هو عمليا المعطي هو الله عز وجل، لكن في تخاطب الناس يمكن أن تطلب هذه الأشياء من العباد. أنا آتي إلى أبو الفتاة أقول له: زوجني ابنتك. أذهب إلى أمير أقول له: أعطي من الذهب كذا وكذا. فهذا الخطاب متعارف بين الناس، وإلا فالمعطي هو الله عز وجل. نعم. وما يستحيل مثل العفو والعافية. ويسن الالتفات يمينا ثم يسارا بالتسليمتين. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيمن، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيسر. فإن نقص فقال: السلام عليكم، أو سلام عليكم، أساء بتركه السنة وصح فرضه ولا يزيد وبركاته. لكن ينبغي عليه أن يراعي هذه الألفاظ بشكل صحيح، مراعاة لمذهب الشافعية، لأنه بدعة. كلمة وبركاته هذه زيادة، والعبادات مبناها على الاتباع دون الابتداع، والعبادة تكون أكبر كلما كانت أكثر موافقة بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وليس فيه شيء ثابت، وإن بدأ بيساره ناسيا أو عامدا يسلم عن يمينه ولا يعيد على يساره، ولا شيء عليه سوى الإساءة في العمد، لأنه بدأ باليسار قبل اليمين. نعم. ولو سلمت لقاء وجهه يسلم على يساره، وتكون هذه التسليمة الأولى تجزي عن اليمين. ولو نسي يساره وقام يعود ما لم يخرج من المسجد أو يتكلم، فيجلس ويسلم. ويسن نية الإمام الرجال وأنا السلام عليكم عليكم من الخطاب لمن؟ نعم قالوا يسن نية الإمام الرجال الإمام من ينوي الرجال والنساء والصبيان نعم والصبيان والخناثة والملائكة والحفظة جمع حافظ سموا به لحفظه ما يصدر من الإنسان من هذا معنى أول حفظ وإن عليكم لك الحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون نعم من قول وعمل أو لحفظهم إياه معنى ثاني إما يحفظون عليه العمل هي معنى أول معنى الثاني يحفظون الإنسان نفسه نعم أو لحفظهم إياه من الجن وأسباب المعاطب ولا يعين المعاطب نعم وأسباب المعاطب أي المهالك ولا يعين من قوله تعالى يحفظونه من أمر الله نعم قال ولا يعين عددا للاختلاف فيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال مع كل مؤمن خمس من الحفظة واحد عن يمينه يكتب الحسنات واحد عن يساره يكتب السيئات وآخر أمامه يلقنه الخيرات وآخر وراءه يدفع عنه المكاره وآخر عند ناصيته يكتب ما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقيل معه ستون ملكا وقيل مئة وستون يذبون عنه الشياطين فالإيمان بهم كالإيمان بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام من غير حصر بعدد قال ونيته صالح الجن المقتدين به وينوي الإمام الجميع بالتسليمتين في الأصح لأنه يخاطبهم وقيل ينويهم بالتسليمة الأولى وقيل تكفيه الإشارة إليهم ويسن نية المأموم إمامه في جهته اليمين إن هذا كله سابقان في الإمام هيك بلى نعم الآن المأموم إن كان فيها ينوي الإمام أين في جهته فإذا كان المأموم واقفا على يسار الإمام والإمام على يمينه فينويه في التسليمة الأولى وإن كان الإمام عن يسار المأموم ينويه في التسليمة الثانية وإن كان وراءه محاذيا له تماما فينويه في التسليمتين نعم ويسن نية المأموم إمامه في جهته اليمين إن كان فيها أو اليسار إن كان فيها وإن حاذاه نواه في التسليمتين لأن له حظا من كل جهة وهو أحق من الحاضرين لأنه أحسن إلى المأموم بالتزام صلاته نعم. مع القوم والحفظة وصالح الجن نعم. ويسن نية المنفرد الملائكة فقط إذ ليس معه غيرهم فينبغي التنبه لهذا فإنه قل من يتنبه له من أهل العلم فضلا عن غيرهم ويسن خفض صوته بالتسليمة الثانية عن الأولى فيسلم على اليمين السلام عليكم ورحمة الله في الثانية السلام عليكم ورحمة الله ويسن مقارنته أي سلام المقتدي أو أي سلام المقتدي لسلام الإمام عند الإمام نعم. موافقة له فيسلم وتكون لفظ السلام من المأموم موافقة لسلام الإمام مع التأخر قليلا بالحروف نعم وبعد تسليمه عندهما عند انتهاء التسليم كاملة يسلم المأموم فيسلم الإمام على اليمين فإذا انتهى من لفظ السلام يسلم الإمام على اليمين ثم الإمام على اليسار فيسلم الإمام على اليسار ولا ينتظر المأموم التسليمتين فيسلم بعدهما نعم لئلا يسرع بأمور الدنيا لئلا يسرع بأمور الدنيا ويسن البداءة باليمين وقد بيناه ويسن انتظار المسبوق فراغ الإمام لوجوب المتابعة حتى يعلم ألا سهو عليه. نعم. فصل في آداب من آدابها. الآن الآداب هي أقل من السنن، وهذه أشياء يفعلها الإنسان متممات للسنن. نعم. الأدب ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين ولم يواظب عليه، لأن المواظبة تجعله سنة، كزيادة التسبيحات في الركوع والسجود. الثلاث سنة، والزيادة على الثلاث أدب، وهذا الأدب يراعيه الإنسان إذا لم يكن إماما. نعم. والزيادة على القراءة المسنونة، وقد شرع الإمام. وأيضا هذا يفعله غير الإمام، لأن الإمام له عنده نهي عن هذا الأمر لما فيه من إيش؟ من تنفير الناس. نعم. قد شرع لإكمال السنة. تمام. فمنها إخراج الرجل كفيه من كميه عند التكبير للإحرام لقربه من التواضع إلا لضرورة كبرد، والمرأة تستر كفيها حذرا من كف ذراعيها، ومثلها الخنثى من كشف ذراعيها ومثلها الخنثى، لأن الخنثى تعامل بالاحتياط دائما، وهما الاحتياط أن تعامل كالنساء. نعم. ومنها نظر المصلي سواء كان رجلا أو امرأة إلى موضع سجوده قائما. نعم. حفظ له عن النظر إلى ما يشغله عن الخشوع. نعم. ونظره إلى ظاهر القدم راكعا، وإلى أرنبة أنفه ساجدا، وإلى حجره جالسا. نعم. ملاحظا قوله صلى الله عليه وسلم: اعبد الله كأنك تراه، وإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم. فلا يشتغل بسواه. ومنها نظره إلى المنكبين مسلما، وإذا كان بصيرا أو في ظلمة. بصيرا يعني أعمى لا يرى، فيعبر عنه بالبصير تأدبا. نعم. أو في ظلمة فيلاحظ عظمة الله تعالى. ومن الأدب دفع السعال ما استطاع تحرزا عن المفسد. أن السعال بصوت فيه حروف من غير يعني عذر يفسد الصلاة، نوع من أنواع الكلام. نعم. فإنه إذا كان بغير عذر يفسد الصلاة. يفسد. وكذا الجشاء. ومن الأدب كظم فمه عند التثاؤب، فإن لم يقدر قد غطاه بيده أو كمه، لقوله صلى الله عليه وسلم: التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليقظم ما استطاع. ومن الأدب القيام، أي قيام القوم والإمام إن كان حاضرا بقرب المحراب حين قيل. الإمام عند المحراب إذا وصل المقيم للصلاة عند قوله قد قام الصلاة يقوم الإمام والناس. نعم. أي وقت قول المقيم حي على الصلاة، لأنه أمر به فيجاب، وإن لم يكن حاضرا يقوم كل صف حين ينتهي إليه الإمام في الأظهر. ومن الأدب شروع الإمام إلى إحرامه مذ قيل، أي عند قول المقيم قد قامت الصلاة، يعني لا ينتظر إلى تمام الإقامة بل يبادر إلى الدخول في الصلاة تحقيقا لقول المقيم. هو ماذا قال المقيم؟ قد قام الصلاة، إذا يبدأ فورا. عندهما. وقال أبو يوسف: يشرع إذا فرغ من الإقامة، فلو أخر. وليس هناك دعاء بعد الإقامة قبل الصلاة. نعم. فلو أخر حتى يفرغ من الإقامة لا بأس به في قولهم جميعا. الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله.